ويختلف الناس في الفهم، منهم من عنده قوة فهم حينما يتدبر فتجده يستنبط من الآيات، بل من الآية الواحدة أحكاما كثيرة، ومن الناس من يقرأ ويقرأ ويتدبر ولا يستنبط إلا أحكاما قليلة. وهنا أسأل جميعكم، لو هلك هالك عن ابن وبنت، فهل أحد منكم يستطيع أن يوزع تركته عليهما؟ نعم نعم. طيب هل كلكم يستطيع أن يوزع تركته عليهما؟ كيف لا؟ أليس الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا المعنى قريب، لو تدبره الإنسان ولو بأدنى تدبر حرف أن هذا الرجل الذي مات وعنده 3000 ريال، نعطي البنت كم؟ 1000، ونعطي الولد 2000. من أين عرفنا ذلك؟ من قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هلك هالك عن زوجة وابن، عن زوجة وابن ولد، هل تعرفون كلكم ماذا نعطي الزوجة؟ نعم نعم، كلنا نعرف هذا. من أين ذلك؟ من القرآن، ولهن الثمن مما تركتم فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن لماذا لا نتدبر القرآن حتى نعرف أحكامه ونستدل بها؟ صحيح أن من آيات القرآن ما لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم، ولهذا قال يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على 4 أوجه. الأول تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهذا ما يستفاد باللغة العربية. والثاني تفسير، انتبه للثاني، والثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته، يجب على كل واحد أن يعرفه، وذلك ما يتعلق بأحكام العبادات. لابد أن تعرف ما معنى قوله تعالى أقيموا الصلاة، ما معنى قوله آتوا الزكاة، ما معنى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، من هم الفقراء مثلا. لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعرفه الراسخون في العلم دون عامة الناس ودون طلبة العلم المبتدئين، لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، وذلك كالآيات المتشابهات، كما قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بقي القسم الرابع، قال وتفسير لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فهو كاذب، مثل علم الساعة. الله عز وجل ذكر أن الساعة تقوم، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. هل أحد يمكنه أن يعرف متى تقوم الساعة؟ أجيبه لا، هذا لا يعلمه إلا الله. فصار تفسير القرآن على 4 أوجه كما يروى ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولكن هل يمكن الإنسان إذا تدبر القرآن أن يصل إلى معناه؟ الجواب نعم، لأن الله قال ليتدبروا آياته، فلولا أن ذلك ممكن لكان قوله ليتدبروا آياته لغوا لا فائدة منه. إذن يمكن. هل هذا صعب؟ أجيبوا يا أخوان، ليس بصعب. الدليل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من أيسر ما يكون فهم معنى القرآن الكريم، لكن بشرط أن يكون الإنسان يتدبر القرآن بإخلاص وتجرد عن الهوى، فإن الله تعالى يفتح عليه من أبواب العلم في هذا القرآن ما لا يفتح على غيره.